هل توزيع الأرباح في مشروع خاسر؟ مع العلم أنني الوحيد المتسبب في الخسارة وتحملت الخسارة وحدي على هذا الربا، إذا كنت أنت المتسبب في الخسارة عن تقصير منك وتحملت فلا بأس بذلك.